أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالأذان، ولعلنا نكمل الفصل في هذا اليوم لننتقل بعد ذلك إلى شروط الصلاة. قلنا فيما سبق بأن الأذان بمعنى الإعلام، وهو إعلام بدخول وقت الصلاة أو إعلام بقرب بدخول وقت الصلاة. إما أن يكون إعلام بدخول وقت الصلاة كما يكون ذلك في أذان المغرب وأذان العشاء وأذان الظهر والعصر، وكما يكون إعلام بقرب بدخول الوقت كما يكون ذلك في أذان الفجر، فإنه قد يؤذن قبل الوقت ليعلم الناس بقرب دخول الفجر، ليستيقظ من أراد أن يتسحر، وليستيقظ من أراد أن يوتر، وليستيقظ من أراد أن يتهجد إلى آخره. وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام كان له أذان عند طلوع وقت الفجر، عند ما يبدأ وقت الفجر، عند طلوع الفجر، وأذان يتقدم لأجل أن يستيقظ النائم، وليتسحر من أراد الصيام، وليوتر من أراد الوتر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وعلل بأنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. مر بنا بأنه يشترط في المؤذن أن يكون مسلما، وأن يكون ذكرا، وأن يكون عاقلا، ما إذا كان غير مسلم فلا يصح أذانه، وإذا كان أنثى أو خنثى فلا يصح أذانه أيضا، وإذا كان مجنون فلا يصح أذانه، وإنما لا بد أن يكون مسلما وذكرا وعاقلا، لأن غير المسلم هو الكافر، وغير الذكر الأنثى أو الخنثى، وغير العاقل هو المجنون، فلا يصح. يبقى عندنا المميز، المميز وهو من لم يبلغ، من لم يبلغ وهو مميز، هل يصح أذانه؟ نقول نعم، إذا كان مميز يعني بلغ 8 سنوات 9 سنوات، لأجل أن يعتاد، ولأجل أن يتعلم، ولأجل أن يرسخ هذا في ذهنه. ودليل ذلك أن عبد الله ابن أبي بكر ابن أنس رضي الله عنه يقول: أذنت لعمومتي، وهو جد أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: أذنت لعمومتي وأنا لم أبلغ الحلم، يعني لم يبلغ بعد، وإنما لا يزال صغيرا، فأمره أعمامه بأن يؤذن فأذن، وأقر على ذلك. ويجب أن يكون المؤذن يعني على مستوى من الديانة والأمانة والخلق يعني الزهد عن أن يتطلع إلى أحوال الناس، وإذا تساووا وحصل مشاحة فيقدم من يختاره الجيران، لأن لهم حق في الأذان، وإذا تساووا فنقرع بينهم كما فعل سعد رضي الله عنه في السنة 15 من الهجرة، حينما حصل تشاح في الأذان في القادسية، وسعد رضي الله عنه هو أميرها. وقلنا لا يصح أن يأخذ المؤذن أجران، يقول مثلا بأني سأؤذن لكم بمبلغ كذا الشهر بكذا، هذا حرام ولا يجوز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعثمان بن أبي العاص وكان أميرا على الطائف، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني يكون حسبة، لأن الأذان كما مر بنا من أعمال القرى التي يبتغي بها الإنسان وجه الله، التي يريد بها الدار الآخرة. لكن لا مانع أن يعطى رزقا من بيت المال، يعني مكافأة من بيت المال، وليست المقصود أو ليس المقصود هي يعني المكافأة، وإنما يريد أن يستعين بها على عبادة الله وعلى أذانه إذا لم يوجد محتسب. ثم بعد ذلك بيّن أن المؤذن ينبغي أن يكون بصوت مرتفع، وأن يكون فيه الأناث، وأن يكون فيه الورع، ولا يلحنه ولا يتغنى فيه على شكل أناشيد أو على شكل ألحان، لا. فبين ذلك المؤلف رحمه الله في قوله ويكره أذان الملحن. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى ويكره أذان ملحنا بأن يضطرب فيه، بأن يطرب يعني يجعله من آلات الطرب. نعم. بأن يطرب فيه يقال لحن في قراءته إذا اضطرب بها، إذا طرب يعني جاءت من ما يقرب من الطرب ومن يعني شيء من هذا القبيل. نعم. إذا اضطرب بها وغرب. قال أحمد كل شيء مهدث أكرهه. نعم. كالتطريب، لأن بلال يؤذن بدون تطريب، ولأن عبد الله أبو محذورة يؤذن بدون تطريب، ولأن عبد الله بن أم مكتوم يؤذن أيضا بدون تطريب. فالإمام أحمد رحمه الله يقول كل أمر محدث أكرهه. فإذا كان على عهد رسول الله أو على عهد صحابته الأطهار أو على عهد سلف الأمة الأخيار فنعم، وأما إذا كان محدث فلا. نعم. ويصح لوصول المقصود به، ويصح الأذان لحصول المقصود، والمقصود هو الإعلام. يعني يقول يكره التطريق، يكره التلحين، لكن لو فعل صح الأذان، ما نقول أذان غير صحيح. لماذا؟ لأنه يحصل به المقصود. نعم. ويكره أذان أيضا ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، يعني عندنا لحن يحيل المعنى يغير المعنى، وعندنا لحن لا يحيل المعنى، لأنه لو قال الله أكبر الله يعني هل هو أكبر أو لا؟ الله أكبر، نقول هذا لحن يحيل المعنى. لو قال الله أكبر أكبر نقول لا. فإذا لحن لحنا يحيل المعنى فإن الأذان لا يصح، وإذا لحن لحنا لا يحيل المعنى فإن الأذان صحيح. نعم. كرفي تاء الصلاة ونسبها أو حاء الفلاة. نعم. لحن لا يحيل المعنى، كأن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة يرفع، بينما يجزم حي على الصلاة. نعم. ويكره الأذان أيضا بذي لثبة فاهشة كالملحون، يعني لثغة يغير. نعم. فإن لم يفحش لم يكره، يعني مثل لو قال الحمد، يعني لو بعد يقرأ قال الحمد يقول الهمد، يغير الحاء إلى الحاء، هذه لثغة ليست بسيطة. نعم. وبطل الأذان إن أحيل المعنى يعني باللحن. عندنا إنسان يلحن، عندنا إنسان به لثغة يغير مثلا يغير الراء إلى غين، الله أكبر يقول لا هذا غلط لا يصح. فإذا غير المعنى أحال المعنى لا يصح، وإذا لم يحل المعنى وحصل المقصود فقد صح مع الكراهة. نعم. ويكره أيضا الأذان من ذي لثقة فاهشة كالملهون وأولى، فإن لم يفحش لم يكره، فإن لم يفحش يعني لثقة بسيطة لا تؤثر. نعم. وبطل الأذان إن أهيل المعنى بالله. هذا المعنى مثل عندنا الله أكبر، لو قال الله أكبر يعني استفهام هذا الله، أو قال الله أكبر أكبر، بس تغير المعنى تغير المعنى. فإذا تغير المعنى بطل الأذان، وإذا لم يتغير المعنى فإنه يكون مكروها، وإذا سلم من اللحن أو سلم من اللكة فهذا هو المطلوب. نعم. إن أهيل المعنى باللهن أو اللثغة، مثال الأول مد حملة الله، مد حملة الله يعني بدل ما يقول الله أكبر، أو مد الراء بدل ما يقول الله أكبر في الأول يقول الله أكبر، يعني هذه همزة هذا استفهام الله أكبر، نقول غير المعنى، أو بدل ما يقول الله أكبر يقول الله أكبر أكبر. نعم. مثال الأول مد حملة الله أو أكبر أو بائه. نعم. ومثال الثاني إبدال الكاف قافا أو همدة. الله أكبر يقول الله أكبر أكبر، يجعل الكاف قاف، هذا لحن. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعة لا يؤذن لكم من يدغم، من يدغم يعني يبدل الحرف بحرف آخر. نعم. قلنا كيف يقول؟ قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني يأتي بكل كلمة على ما تستحق ويعطيها ما تستحق. نعم. أخرجه الطبراني في الإفراد، وفيه إسقاط الهاء من كلمة الله. نعم. ويحرم أن يؤذن غير الراتب بلا إذنه. هنا مسألة جديدة، عندنا مؤذن تم تكليفه وتعيينه وتخويله بالأذان، يحرم أن يأتي غيره ويؤذن لأنه هو الأولى، كما هو الحال بالنسبة للإمام، لا يصح أن يتقدم غيره إلا بضوابط محددة. فإذا عين شخص للأذان وهو الذي يؤذن عادة وهو الذي يرفع الأذان، فلا يصح لآخر أن يأتي ويؤذن إلا إذا طلب منه ذلك، يعني قال المؤذن أنا الآن عندي مشوار، أنا الآن عندي مشوار في المستشفى، عندي مشوار في كذا وقد أتأخرت يا فلان، إذا جاءت الساعة مثلا واحدة إلا ثلث أذن بدلي في صلاة الظهر، إذا جاءت أربع إلا عشر أذن بدلي، إذا جاءت مثلا سبع أو إذا جاءت 26 دقيقة أو 21 دقيقة فأذن بدلي. فإذا كان هناك اتفاق وتوافق وتفاهم فلا حرج، أما أن يأتي واحد ويفتح الجهاز ويكبر ويعلن الأذان فهذا لا يجوز. فلذلك يقول ويحرم أن يؤذن غير الراتب، يعني غير المعين إلا بإذنه. نعم. ويحرم أن يؤذن غير الراتب بلا إذنه إلا إن خيف فوت وقت التأذين، إذا خفنا أن الوقت ينتهي ولجا والناس ما يعلمون الوقت، فالمؤذن يخبر من في بيتها ويخبر من في عمله، والمؤذن مثلا ذهب إلى جدة ذهب إلى الطائف وما أخبرنا، فلذلك خشية من فوات الوقت المحدد للتأذين لا مانع لأنه تأخر تأخرا كبيرا. نعم. ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد استهبابا، يعني إذا جاء وفي واحد أذن بدون أن يستأذن منه فإن على المؤذن الراتب أن يؤذن لأن أذانه هو الصحيح، أما الأول فيعتبر متعدي ولا يجوز له أن يؤذن. نعم. وسن لمؤذن متابعة قوله سرا بمثله، يعني المؤذن يسن له أن يتابع والسامع يسن له أن يتابع، فيسن للمؤذن إذا قال الله أكبر أن يقول بصوت منخفض الله أكبر، ثم يقول الله أكبر ثانية ويقول بصوت منخفض الله أكبر، والسامع أن يقول الله أكبر، فإذا قال المؤذن الله أكبر يقول مثل ذلك، وإذا قال حي على الصلاة قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الصلاة خير من النوم يقول له صدقت صدقت وبرير، يعني قلت كلاما صادقا وفيه البر والخير. نعم. ليجمع بين أجل الأذان والمتابعة، يعني المؤذن يقول إذا قال كلمة وقد رفع بها صوته يعيدها بصوت منخفض لأجل أن يجمع بين الأذان والمتابعة، وأما السامع فإنه إذا سمع المؤذن يقول مثله إلا كما قلنا في حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. وسن أيضا لسامعه أي المؤذن متابعة قوله سرا. نعم. لحديث عمر مرفوع، يعني اللي يسمع مثل الآن حنا في الحرم إذا أذن المؤذن وقال الله أكبر يسن أن نقول سرا الله أكبر، ما نرفع أصواتنا لأننا لو رفعنا أصواتنا حصل نفس وحصل أصوات وحصل تداخل في رفع الأصوات، لكن بمجرد ما نسمع المؤذن يقول الله أكبر نقول الله أكبر بصوت منخفض، وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله بصوت منخفض، وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله بصوت منخفض، وهكذا. نعم. لحديث عمر مرفوع إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قبله، من قلبه، يعني عن إيمان وعن عقيدة راسخة وعن رسوخ في فكره وفي قلبه وعن قناعة كاملة يقول دخل الجنة، هذا حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله. نعم. من قلبه دخل الجنة، والحديث عن عمر رضي الله عنه. نعم. ولو سمع مؤذنا ثانيا ومؤذنا ثالثا حيث استحب، ولو يعني مثلا هنا لو مثلا في الطريقة السابقة في عدد من المؤذنين لو قال ونحن في الحرم لو قال المؤذن الأول الله أكبر نقول الله أكبر، وقال المؤذن الثاني مثلا حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال المؤذن الثالث حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا، فنتابع من نسمع من المؤذنين لأنه توحيد وعبادة لله عز وجل. نعم. ولم يكن صلى في جماعة لعموم الخبر، يعني إذا سمع الإنسان مؤذن فلا يخلو الأمر بين حالتين، إذا كان المؤذن الذي سمعه أذن متأخرا وقد صلى الناس يعني صلينا، فقال المؤذن الأخير هذا الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة إلى آخره، ما نقول لأننا صلينا وانتهينا، لأن الهدف أنه ينادينا بالصلاة وقد صليناها في جماعة، فلذلك لا، يعني انتهى الأمر وقضيت الصلاة فلا داعي للإجابة. وأما إذا كنا لم نصلي بعد وسمعنا مؤذنا من جهة اليمين ومؤذنا من جهة الشمال هذا للمسجد الفلاني وهذا للمسجد الفلاني فنتابعهم جميعا ما دمنا لم نؤدي الصلاة بعد. نعم. فإن صلى كذلك. نعم. لم يجب لأنه ليس مدعوما بهذا الأذان ذكره في المبدي. نعم. وسن أيضا لمقيم الصلاة متابعة قوله سرا، يعني يقول إذا كان صلى في جماعة وانتهت الصلاة فلا يتابع، لماذا؟ لأن هذا الأذان الذي سمع ليس مدعوا له انتهت الصلاة التي دعي لها وصلى وانتهى، لأنه ليس مدعوا لهذا بهذا الأذان. نعم. وسن أيضا لمقيم سراء متابعة قوله سرا، المؤذن يتابع أذانه سرا، وسامع المؤذن يتابعه سرا، والمقيم إذا قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، المقيم يتابع إقامته سرا، وسامع المقيم يتابعها أيضا سرا، فهو يتابع إذا قال الله أكبر قال مثله، وإذا قال حي على قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامه، كما في حديث أبي داود رضي الله عنه. نعم. ليجمع بين أجرهما. ويسن أيضا لساميه أي المقيم ولو كان السامع لأذان أو إقامة في طواف أو قراءة، يعني ولو كان يطوف ويسمع المؤذن يجيبه، ولو كان يقرأ القرآن ويسمع المؤذن يجيبه، لكن إذا كان يصلي فلا يجيب، لأنه إذا صلى دخل في صلاة تحليلها أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا كان يصلي فلا يجيب المؤذن، وإذا كان في طواف أو قراءة فإنه يجيب المؤذن على ما يدعو إليه. نعم. أو كان السامع امرأة لعموم الخبر متابعة قوله أي المؤذن والمقيم سرا بمثله أي مثل قوله، أو المرأة إذا سمعت المؤذن فإنها تجيب ولو كانت في بيتها، فإذا سمعت من يقول الله أكبر قالت مثله، وإذا سمعت من يقول حي على الصلاة قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا سمعت من يقول حي على الفلاح قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا سمعت من يقول الصلاة خير من النوم يقول تقول صدقت وبرر. نعم. ولا تسن الإجابة لمسلم لاستغلاله به، يعني اللي يصلي مشتغل بالصلاة لا يجيب، وإنما الذي يجيب ويتابع هو من يسمع الأذان، سواء كان يقرأ أو يقوف أو في أي عمل آخر، لكن إذا كان في صلاة فلا يجيب لأنه دخل فيما دعي إليه. نعم. فإن أجابه بطل بلمس حيلة، أي على، فإن أجاب يعني المصلي أجاب المؤذن، لو قال الله أكبر قال مثل الله أكبر لا يبطل الصلاة، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله لا يبطل الصلاة، أشهد أن محمد رسول الله وقال مثل لا يبطل الصلاة، لكن لو قال المؤذن حي على الصلاة ثم قال هذا لا حول ولا قوة إلا بالله بطلت الصلاة، لأن هذا ليس من جنس الصلاة، فإذا قال حي على الفلاح وقال لا حول ولا قوة إلا بالله أو قال الصلاة خير من النوم قال صدق، كل هذا ليس من جنس الصلاة. نعم. فإن أجابه بطلت بلفس الحيلة وصدقت وبررت في التثبيت. نعم، لأنه من ليس من جنس. نعم. لأنه خطاب آدمي. لأنه خطاب آدمي. نعم. ولا لمتخل لاستغلاله لقضاء حاجته. يعني إنسان في الحمام في دورة المياه إذا سمع المؤذن ينادي للصلاة فلا يجيب ولا يتابع، لأنه في مكان أمر بالسكوت. نعم. ويقضيانه أي يقضي المصلي والمتخلي. المصلي إذا سلم يقضي ما فاته من المتابعة، والمقيم والذي في الحمام أو في دورة المياه إذا خرج يقضي ما فاته من المتابعة، لكن ما دام في صلاته فلا يتابع، وما دام في بيت في دورة المياه فلا يتابع أيضا. نعم. أن يقضي المصلي والمتخلي ما فاتهما إذا فرغ وخرج المتخلي من الخلاء لزوال المانع إلا في الحيئلة، فيقولان أي المؤذن وساميه أو المقيم وساميه، يعني يتابع المؤذن ويتابع المقيم فيما يقول إلا في الحيئلة، في الحيئلة يأتي بالحوقلة، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح أتى بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال حي على الصلاة لا يقول مثل حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح كذلك لا يتابعه بقول حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله للخبر، ولأن حي على الصلاة حي على الفلاح خطاب فإعادة خطاب، فقال حي يعني أقبله، فكوننا نعيد الكلام هذا لا داعي. لكن لو قال أشهد أن لا إله إلا الله هذا توحيد، أشهد أن محمد رسول الله هذا توحيد، الله أكبر هذا توحيد أيضا، فنحن نتابع. لكن حي يدعونا، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح هذا خطاب، ومن العبث أن نعيد ونقول ويدعونا ونحن ندعو. لا نعم، خطاب فإعادته أبد أبد. نعم. بل سبيله الطاعة. نعم. وسؤال الحول بل سبيله هو أن نقبل وأن نلجأ إلى الله، نقول لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بما تفضل به المولى علينا. أما أنه لو قال حي على الصلاة هذا دعاء يدعونا، فنجيبه نقول حي على الصلاة، كيف يدعونا ونحن ندعوه؟ يقول هذا عبث، وإنما جوابه أن نلجأ إلى الله بالدعاء ونقول لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. نعم. وسؤال الحول والقوة ومعناهما إظهار العجز وطلب المعونة منه في كل الأمور. في كل الأمور. نعم. وهو حقيقة العبودية. لا يستطيع الإنسان أن يفعل فعلا إلا بإعانة المولى عز وجل وبتوفيقه وبتسهيله سبحانه وتعالى. نعم. وهو حقيقة العبودية. نعم. وإلا في التثريب وهو قول الصلاة خير من النوم في أذان فجر، فيقولان صدقت وبررت بكسر الراء الأولى. وإلا في لفظ الإقامة وهو قول المقيم قد قامت الصلاة، فيقول هو وساميه أقامها الله وأدامها كما ورد في حديث أبي داود. نعم. أقامها الله وأدامها لما روى أبو داود عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، بلال مؤذن رسول الله. نعم. فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى عليه الصلاة والسلام أقامها الله وأدامها. نعم. أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنهي حديث عمر في الأذان، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التام. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم. التام لكمالها لأنها توحيد، توحيد لله وإفراد له، أشهد أن لا إله إلا الله، ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله ومعناها ومن لوازمها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. أي التامة لكمالها وعدم موقيها وسلامتها من نقص يتطرق إليها، ولأن ذكر الله تعالى يدعى بها إلى طاعته. والصلاة القائمة، والصلاة القائمة أي التي اللهم رب هذه الدعوة التامة ما تقدم من دعاء، والصلاة القائمة التي ستقوم الآن، لأنه يقول قوموا إلى صلاتكم، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فسميت الصلاة القائمة أي التي سنقوم لها، لأن الصلاة أو الصلاة الفريضة القيام في الفرض ركن مع القدرة، فالنافلة الإنسان إذا رغب في الصلاة واقفا فله أجر عظيم، وإذا رغب في الصلاة جالسا فله نصف أجر الواقف، هذا بالنسبة للنوافل. لكن صلاة الفريضة إذا كان قادرا على القيام لا يصح له الجلوس بحال من الأحوال، فإن القيام في الفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة. أركان الصلاة سيأتينا إن شاء الله بأنها 14، عدد أركان الصلاة 14، أولها القيام في الفرض مع القدرة، القيام في أي شيء في الفرض، لكن في النافلة لا. إذا وقف الإنسان فله أجر عظيم، وإذا جلس فله نصف أجر واقف مع القدرة، أما إذا كان ما يقدر فهو يصلي على حسب حاله، جالسا أو مضطجعا أو على جنبه أو على أي هيئة يستطيعها. القيام في الفرض مع القدرة، فقوله الصلاة القائمة أي التي نقوم لها، لأنها سميت إقامة لأنهم جالسين، هذا يقرأ وهذا يسبح وهذا يهلل وهذا يستغفر وهذا يتابع مثلا مسألة علمية وكذا، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قاموا. فيقول والصلاة القائمة أي التي سنقوم لها. نعم. والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل. آت محمد للوسيلة منزلة في الجنة عند هي منزلة في الجنة.